قال الحادية والعشرون: استعمال المعاريض. ما هي المعاريض؟ المعاريض أن يظهر شيئا ويتكلم بكلام السامع له يفهم منه شيئا والمتكلم يريد شيئا آخر، هذا معنى المعاريض، وهو قد جاء عند العلماء كلهم أن الإنسان يجوز له أن يعرض في كلامه عند الضرورة وعند الحاجة، يعني لا خلاف بين العلماء أن المعاريض عند الضرورة تجوز للإنسان. ولهذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يقولون: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، يعني يكون سببا أن الإنسان لا يقع في الكذب فيعرض في كلامه. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال إني سقيم، وكذلك عندما قال عن سارة هذه أختي، وكذلك عندما قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، قالوا هذه من المعاريض. ويجوز الكذب إذا أردت أن تصلح بين اثنين، ويجوز الكذب كذلك في الحرب في القتال وفي الغزو، ويجوز أيضا في كذب الرجل على امرأته، يعني يظهر لها المحبة وأنه يحبها ويحرص عليها، وقد يكون الأمر غير ذلك لكنه يفعل ذلك حتى لا تسوء العلاقة بينهما. إذن قوله إن في المعاريض لمندوحة من الكذب أي فسحة وسعة. لكن قد يقول قائل: كيف استفدنا هذا أنه من الحديث؟ أين في الحديث أن هناك تعريضا حصل؟ قالوا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل، فبعد أن قال لعكاشة أنت منهم، قال رجل أدعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهذا الرجل أنت لست منهم ولن أدعو الله لك، وإنما جاء بجواب الحكيم، وكأنه يقول هناك من سبقك إليها فهو أحق بها. والسبب قد يقول قائل: لماذا لم يدعو له ويدعو للبقية؟ قالوا: لأنه لو فتح هذا الباب سيكون كل من في المجلس سيطلب هذا الطلب، لأنه طلب عظيم وعزيز، وقد يكون هناك من لا يستحقه ليس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حاشاهم، فالصحابة كلهم في الجنة وهذا ما نعتقده، لكن من أهل النفاق الذين يظهرون الإسلام ويبطنون النفاق، لأن من أهل المدينة من مرضوا على النفاق. الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم. إذن هناك منافقون من أهل المدينة كانوا في المدينة ومع رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفهم، لهذا قال: لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. إذن هذا يخفى على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أقاموا على النفاق وازدادوا نفاقا وطغيانا والرسول عليه الصلاة والسلام لا يعرفهم. إذن ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد أنه لا بأس من التعريض عند الحاجة كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشرت آنفا أيضا، العلماء تكلموا عن هذا وأطالوا الكلام فيما يتعلق بالتعريض، أما الكذب فهو لا يجوز وهو كبير من كبائر الذنوب، ولا شك أن مفاسده عظيمة إلا في الثلاثة المواضع التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، لأن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدق لأنه طمأنينة، بخلاف الكذب فهو ريبة، ومن آيات المنافق الكذب، والمؤمن لا يكون كذابا ولا يكون خائنا.